بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس تسميع وقراءة تفسير ابن جزي الغرناطي المتوفى سنة 41 و700 للهجرة النبوية الشريفة رحمه الله. وكنا قد وصلنا البارحة في التفسير إلى قوله تعالى من سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول ابن جزي عليه الرحمة: خطاب، قل يا أهل الكتاب خطاب لنصارى نجران، وقيل لي اليهود، سواء أي عدل ونصف، أي عدل ونصف، ونصفه هو الإنصاف. ألا نعبد بدل من كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ألا نعبد بدل من كلمة، أو رفع على تقدير هي كلمة، هي ألا نعبد، هي ألا نعبد. ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله وترك ما عبدوه من دونه كالمسيح والأحبار والرهبان. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ قالت اليهود: كان إبراهيم يهوديا، وقالت النصارى: كان نصرانيا. فنزلت الآية ردا عليهم، لأن ملة اليهود والنصارى إنما وقعت بعد موت إبراهيم بمدة طويلة. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم، ها تنبيه وقيل بدل من همزة الاستفهام، وأنتم مبتدأ، وهؤلاء خبره، وحاججتم استئناف. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، وحاججتم استئناف، أو هؤلاء منصوب على التخصيص، وحاججتم الخبر، فيما لكم به علم، فيما نطقت به التوراة والإنجيل. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ما تقدم على ذلك من حال إبراهيم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، رد على اليهود والنصارى. وما كان من المشركين، نفي للإشراك الذي هو عبادة الأوثان، ودخل في ذلك الإشراك الذي يتضمن دين اليهود والنصارى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. قرأت ورش، عطف على الذين اتبعوه، أي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ولي المؤمنين ودت طائفة هم اليهود دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا إلى اليهودية. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، أي لا يعود وبال الإضلال إلا عليهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، أي تخلطون، والحق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم والباطل الكفر به، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل، كان قوم من اليهود لعنهم الله أظهروا الإسلام أول النهار ثم كفروا آخره ليخدعوا المسلمين، فيقول ما رجع هؤلاء إلا عن علم. وقال السهيلي إن هذه الطائفة هم عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يحتمل أن يكون من تمام الكلام الذي أمر النبي صلى الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله متصلا بقوله إن الهدى هدى الله، وأن يكون من كلام أهل الكتاب فيكون متصلا بقولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ويكون إن الهدى اعتراض بين الكلامين، ويكون قوله تعالى إن الهدى اعتراض بين الكلامين فعلى الأول يكون المعنى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وقلتم ما قلتم ودبرتم ما دبرتم من الخداع، فموضع أن يؤتى مفعول من أجله أو منصوب بفعل مضمر تقديره، فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوءة. وعلى الثاني فيكون المعنى لا تؤمنوا، أي لا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، واكتبوا ذلك على من لم يتبع دينكم لئلا يدعوهم إلى الإسلام. فموضع أن يؤتى مفعول بتؤمن المضمن معنى تقر، ويمكن أن يكون في موضع المفعول من أجله، أي لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أو يحاجوكم عند ربكم، عطف على أن يؤتى، وضمير الفاعل للمسلمين وضمير المفعول لليهود. قل إن الفضل بيد الله، رد على اليهود في قولهم لم يؤت الله أحدا مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوءة والشرف، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب إخبار أن أهل الكتاب على قسمين أمين وخائن، وذكر القنطار. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وذكر القنطار مثالا للكثير، فمن أداه أدى ما دونه، وذكر الدينار مثالا للقليل. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، وذكر الدينار مثالا للقليل، فمن منعه منع ما فوقه بطريق الأولى. قائما يحتمل أن يكون من القيام الحقيقي بالجسد أو من القيام بالأمر وهو العزيمة، وهو العزيمة عليه. ذلك بأنهم، الإشارة إلى خيانتهم، والباء للتعليل. ذلك بأنهم، الباء للتعليل. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. ليس علينا، زعموا بأن أموال الأميين وهم العرب حلال لهم، ويقولون على الله الكذب. هنا قولهم إن الله أحلها عليهم في التوراة، أو كذبهم على الإطلاق. بلى عليهم سبيل وتباعة في أموال الأمين. بلى من أوفى بعهده، الضمير يعود على من أو على الله. واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون، قيل نزلت في اليهود لأنهم تركوا عهد الله في التوراة لأجل الدنيا، وقيل نزلت بسبب خصومة بين الأشعث بن من القيس بين الأشعث بين الأشعث من قيس وآخر، فأراد خصمه أن يحلف كاذبا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم، الضمير عائد على أهل الكتاب، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم، أي يحرفون اللفظ أو المعنى، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه. الضمير يعود على ما دل عليه قوله يلون ألسنتهم، وهو الكلام المحرف، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر، هذا النفي متسلط على ثم يقول للناس، والمعنى لا يدعي الربوبية من آتاه الله النبوءة، والإشارة إلى عيسى عليه السلام، رد على النصارى الذين قالوا إنه الله، رد على النصارى الذين قالوا إنه الله، وقيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود قالوا له يا محمد تريد أن نعبدك كما نريد أو تريد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى؟ فقال: معاذ الله، ما بذلك أمرت ولا إليه دعوت. ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. جمع رباني وهو العالم، وقيل رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون. قرأت ورش تعلمون بما كنتم، الباء سببية أي من أجل أن، باء سببية وما مصدرية، ما بما، تعلمون بتخفيف، تعلمون تعرفون، وقرئ بالتشديد تعلمون، بالتشديد من التعليم. وقرأت قرأت الكوفيون مع الشامي الذلمجون، هذا هو الرمز ديالها في الشاطبي. ولا يأمركم بالرفع، استئناس، هكذا نقرأ بالرفع، ولا يأمر الرفع بالرفع استئناس، والفاعل الله أو البشر المذكور، وقرئ بالنصب، ولا يأمر بالنصب عطف على أن يؤتيه أو على ثم يقول، والفاعل على هذا البشر. ثم يقول تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، معنى الآية أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي إن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وينصره، إن أدركه وتضمن ذلك أخذ هذا الميثاق على أمم الأنبياء. ولم في قوله: لما آتيناكم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، النبيين لما آتيناكم، قرأت ورش طريق الأزرق، آتيناكم لا متوطئة، واللام في قوله لما لا متوطئة، لأن أخذ الميثاق في معنى الاستخلاف، واللام في لتؤمنن آية مازال آتية، لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن، واللام في لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون شرطية، ولتؤمنن سد جواب القسم والشرط، وأن تكون موصولة بمعنى الذي آتيناكموه، لتؤمنن به ولتنصرنه، والضمير في به ولتنصرنه عائد على الرسول. قال: أأقررتم، قرأت ورش، قال بالإبدال، قال أأقررتم أي اعترفتم وأخذتم على ذلكم إصري، قرأت ورش، على ذلكم إصري عهدي، إصري عهدي، الإصر العهد هنا. قالوا: أقررنا، اعترفوا. قال: فاشهدوا أي على أنفسكم وعلى أممكم بالتزام هذا العهد. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تأكيد للعهد بشهادة رب العزة جل جلاله. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد ذلك أي من تولى عن الإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الميثاق، فهو فاسق مرتد متمرد في كفره. أفغير الله، أفغير دين الله، أفغير دين الله، أفغير الهمزة للإنكار، والفاء أف، والفاء عطفت جملة على جملة، وغير أفغير هي أفغير مفعول قدم للاهتمام به أو للحصر. أفغير دين الله تبغون. وله أسلم، أسلم أي انقاد واستسلم. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، مصدر في موضع الحال، والطوع للمؤمنين والكره للكافر إذا عاين الموت، حتى الكافر يسلم لله عند الموت، يعني مكرها. وقيل عند أخذ الميثاق المتقدم، وقيل إقرار كل كافر بالصانع هو إسلامه كرها. وإليه ترجعون. قل آمنا بالله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن أمته بالإيمان. وما أنزل علينا، تعداه نبي على، أنزل على علي علينا، مناسبة لقوله قل، وفي البقرة بإلى، أنزل إلينا في البقرة أنا آل عمران، لقوله قولوا، لأن على حرف استعلاء يقصد النزول من علو، ونزوله على هذا المعنى مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلى، إلى في سورة البقرة غاية، وموصل إلى جميع الأمة. وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام، الآية إبطال لجميع الأديان غير الإسلام، يلا اسمع، إبطال لجميع الأديان غير الإسلام. وقيل نسخت، نسخت هي هي الآية نسخت. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ومن، هذه ناسخة، ومن يبتغي، هذه الأخيرة، هذه القاعدة الذهبية التي تبقى جوهرية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، صافي واضح، وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما، كيف سؤال والمراد به هنا استبعاد الهدى، قوما كفروا، نزلت في الحارث بن سويد وغيره، أسلموا ثم ارتدوا ولحقوا بالكفار، ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة، فنزلت الآية إلى قوله إلا الذين تابوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا فرجعوا إلى الإسلام. وقيل نزلت في اليهود والنصارى شهدوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم كفروا به لما بعث. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قوله وشهدوا التي مضت وشهدوا أن الرسول حق عطف على إيمانهم لأن معناه بعد أن آمنوا. وقيل الواو للحال وقال ابن عطية عطف على كفروا والواو لا ترتب. قوله والملائكة والناس أجمعين والناس أجمعين عموم بمعنى الخصوص في المؤمنين أو على عمومه وتكون اللعنة في الآخرة. قوله خالدين فيها لا يخفف الضمير عائد على اللعنة وقيل على النار وإن لم تكن ذكرت لأن المعنى يقتضيها. قوله ثم ازدادوا كفرا قيل هم اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنين قبل بنبعاته ثم ازدادوا كفرا بعداوتهم له وطعنهم عليه. وقيل هم الذين ارتدوا. لن تقبل توبتهم قيل ذلك عبارة عن موتهم على الكفر أي ليس لهم توبة فتقبل وذلك في قوم بأعيانهم ختم الله لهم بالكفر. وقيل لن تقبل توبتهم مع إقامتهم على الكفر فذلك عام. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء جزم بالعذاب هذا جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا جزم بالعذاب لكل من مات على الكفر والواو في قوله ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقيل نفي ولو افتدى به قيل زائدة وقيل للعطف على محذوف كأنه قال لن يقبل من أحدهم لو تصدق به ولو افتدى به. وقيل نفي نفى أولا القبول جملة على الوجوه كلها ثم خص الفدية بالنفي كقولك أنا لا أفعل كذا أصلا ولو رغبت إلي أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين حزب لن تنالوا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد